بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المشاهدين، أعزائي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل: من عرف نفسه عرف ربه، فمن أنت أيها الإنسان؟ لا بد من أن يعرف الإنسان حقيقته، مهمته في الحياة الدنيا. لماذا جاء الله به إلى الدنيا؟ ما حقيقة الموت؟ ماذا بعد الموت؟ ما الدار الآخرة؟ هذه كليات في حياة الإنسان، فإذا أدركها وأدرك أبعادها انعكست على سلوكه وعلى سلامته وعلى سعادته. فلذلك الإنسان في التعريف الدقيق هو المخلوق الأول عند الله، الأول رتبة، لأن الخلائق جميعا كانت في عالم الأزل عالم التكليف، وعرضت الأمانة عليها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وكأن كلمة السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان هو الذي قبل حمل الأمانة في عالم الأزل، فلما قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سمع عقله على شهوته كان أفضل الناس، وإن سمت شهوته على عقله كان في السلم الأدنى من البشر. أيها الإخوة الكرام، الإنسان المخلوق الأول عرضت عليه الأمانة، ووقف من هذا العرض مواقف متباينة. فالذي قبل حمل الأمانة وصدق في قبوله لحمل الأمانة كان هو المؤمن. فلذلك الإيمان أعطانا الله مقومات هذا الإيمان، وبكلمة أخرى أعطانا الله مقومات هذا التكليف، لأنه كلفنا حمل الأمانة، فلما كلفنا حمل الأمانة أعطانا مقوماتها. ما مقومات حمل الأمانة؟ أولاً هذا الكون، هذا الكون هو الثابت الأول، لا يتبدل، لا يتغير، لا يستطيع أن ينكر وجوده وخصائصه. هذا الكون يشف عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته العلى، هذا الكون يشف عن خالق عظيم، خالق موجود واحد، خالق موجود كامل واحد. هذا هو أصل الإيمان بالله عز وجل. وحينما يتبع الإنسان منهج الله، القرآن الذي أنزله الله على نبيه الكريم، يتعرف إلى مكانته وإلى سر وجوده وإلى غاية وجوده وإلى كمال وجوده وإلى استمرار وجوده. فلذلك من مقومات التكليف هذا الكون هو الثابت الأول. ومن هذه المقومات العقل، العقل أعقد جهاز في الكون. العقل كي نعرف الله عز وجل، العقل كي نرى طريقنا إلى الله عز وجل. فلذلك هذا العقل أحد أكبر مقومات الإيمان، لكن هذا العقل جهاز حيادي، فإذا وجهته نحو معرفة الحق وصلت إلى الحق، إن وجهته نحو مصالحك الدنيوية وصلت إليها. فجهاز حيادي، فالبطولة أن تستخدم هذا العقل الذي أكرمنا الله به في معرفته ومعرفة منهجه وسر وجودنا في الدنيا ومصالحنا في الآخرة. فالكون أحد هذه المقومات، يشف عن وجود الله وعن كماله وعن وحدانيته. والعقل كأن فيه مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. فالعقل لا يفهم شيئا من دون سبب، كما أنه لا يفهم شيئا من دون غاية، ولا يقبل هذا العقل البشري التناقض. هذه سماها علماء المنطق مبادئ العقل الثلاثة. هذه المبادئ الثلاثة متوافقة مع قوانين الكون. فكما أن العقل لا يقبل لشيء بلا سبب، الله عز وجل هو مسبب الأسباب. فكأن الله أخذنا بيده بلطف إلى معرفته من خلال معرفة الأسباب التي بني عقلنا عليها. هذا العقل البشري هذه خصائصه. والشيء الثاني أعطانا فوق الكون والعقل أعطانا الشهوات، والشهوات قوى محركة. بالأصح أنه لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف أن هذه المركبة فيها المحرك وكأن المحرك هو الشهوة، وكأن المقود هو العقل، وكأن الشريعة هي الطريق. فالبطولة من خلال المقود أن نبقي هذه المركبة المتحركة بقوة الشهوة على هذا الطريق الذي هو الشرع. إذن نحن أمام مقومات التكليف: كون وعقل وفطرة. إذا كان العقل مقياسا علميا فالفطرة مقياس نفسي، فأنت بفطرتك تعرف الحق من الباطل. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من أمر أمرت به إلا وفطرت على محبته، ما من أمر نهاك الله عنه إلا فطرت على كراهيته. قال تعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن السر الذي يسعد الإنسان حينما يصطلح مع ربه أنه اصطلح مع ذاته مع فطرته. في شيء آخر أعطانا الكون، أعطانا الفطرة، أعطانا الشهوة، أعطانا العقل، ثم أعطانا الاختيار. لولا الاختيار لما ثمن عمل الإنسان. الإنسان حينما يأتي ربه مختارا، قال تعالى: لا إكراه في الدين. حينما يأتي ربه مختارا يثمن عمله الصالح. في شيء آخر أن هذا الإنسان أودع فيه الله عز وجل قوة إدراكية. يعني الجماد له حجم وطول وعرض وارتفاع، والنبات يزيد عليه في النمو، والحيوان في الحركة. الإنسان يزيد على كل هذه بالتفكير، أعطاه قوة إدراكية. وهذه القوة الإدراكية ما لم تلبى بطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلماء قالوا مسلمة، يعني على كل شخص مسلم. ففي أودع فينا قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم. لذلك أول كلمة في أول آية في أول سورة: اقرأ، اطلب العلم، ابحث عن الحقيقة، ابحث عن سر وجودك، عن غاية وجودك، عن الهدف من وجودك، ابحث عن الله عز وجل من خلال هذا الكون، من خلال هذه الكتب التي أنزلها على أنبيائه. فيا أيها الإخوة الكرام، الإيمان الحقيقي أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. فأعطانا الكون، أعطانا العقل، أعطانا الفطرة، أعطانا الاختيار، ثم أمر وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه قراءة البحث والإيمان. اقرأ من أجل أن تؤمن. هنا قراءة الشكر والعرفان، منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. هي قراءة السلام. اقرأ من أجل أن تعرف وحي الله، الوحي والبحث عن هذا الوحي. نعم. والقراءة الرابعة قراءة أهل الدنيا، قراءة العدوان والطغيان. فلذلك اقرأ أول كلمة في أول آية في أول سورة أمرنا الله بها أن نطلب العلم. والإنسان ما لم يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الحقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.